بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا بأس بكتابة الحكومة الظاهرية والواقعية قبل الدرس. يورد بل يورد على المحقق الآخوند حيث قال: بحكومة الأصول على الإمارات بأن الحكومة ظاهرية ها هنا وليست واقعية أي ما دام الإنسان يعيش ظرف الجهل عليه أن يعمل بالأصول العملية فيصلي بطهارة مستصحبة أو بلباس محكوم بالحلية لقاعدة الحل، ولكن بمجرد أن ينكشف الخلاف لا أثر لهذه الحكومة، لأنها ظاهرية لا تفيد إلا المعذرية في ظرف الشك للواقع أي أنت معذور في عملك على طبق الأصول العملية، وإلا فإذا انكشف الواقع فلا أثر وإلا فإذا انكشف الواقع فلا أثر لهذا العمل وعليك بإعادته. وأما عدم إعادة الصلاة والاجتزاء بها في بعض المواطن فذاك لأدلة خاصة في المقام، كلا تعاد الصلاة إلا من خمس، كالطهور والوقت والقبلة إلى آخره. وإلا فلو كنا نحن والقاعدة الأولية والقاعدة الأولية هو عدم الإجزاء وعدم الإجزاء وبالجملة الحكومة على نحوين. عليكم السلام ورحمة الله. على نحوين وبالجملة الحكومة على نحوين واقعية وظاهرية، فإن الحكومة الواقعية قد توسع دائرة المحكوم واقعا أو تضيقها، كقولك أكرم العلماء ثم تقول المؤمن عالم، فإنها توسعة لدائرة العالم أو تقول الفاسق أو تقول الفاسق جاهل، فها هنا تضييق للدائرة. وأما الحكومة الظاهرية فإنها لا توسع دائرة المحكوم واقعا أو تضيقها، بل بحسب الظاهر فقط، كقاعدة الطهارة فإنها لا تجعل الشيء طاهرا بحسب الواقع وبلسان الشرع، بل ترخص في ظرف الظاهر، بل ترخص في ظرف الظاهر وتجعل المشكوك يعامل معاملة ظاهر الواقع في ظرف الشك، ولكن عند انكشاف الواقع لا أثر لهذه القاعدة، وعليه فتجب الإعادة أو القضاء. وأما انتهى الإشكال على المحق بل أو القضاء بل انتهى الإشكال على المحقق على المحقق الآخر من الأعلام. الآن خلاصة اكتبوها للإمارة. أما الإمارات فالمسالك فيها على نحوين، لأنها إما طريقية كما هو مسلك المشهور، أو سببية. فإن قلنا سببية المشهورة وهي تصويب شيخنا مسلك السنة، وعندنا سببية سلوكية أشار إليها الشيخ الأنصاري رحمه الله، سيأتي بيان السببية سنية كانت أو شيعية. بل فإن قلنا بالطريقية والكاش، إما أنها طريقية أو سببية، فإن قلنا بالطريقية والكاش فلا ريب في عدم الإجزاء. وأما بناء على السببية والموضوعية سيكون ما دلت عليه الإمارة وإن خالف الواقع محققا لملاف الواقع أو لملاف يسد مسد ملاف الواقع، لأن الإمارة بناء على السببية تكون سببا وعلة في جعل الصلاة الفاقدة للجزء أو الشرط منزلة منزلة الواجدة لهما والسببية تارة يتكلم فيها في مقام الثبوت والإمكان، وأخرى في مقام الإثبات والدلالة. تقدم على أن الكلام في إجزاء الأمر الاضطراري عن الواقع تارة في مقام الثبوت والإمكان، وهي الصور الأربعة المتقدمة، وتارة في مقام الإثبات والدليلية. وقال المصنف هناك في مقام الإثبات والدليلية أن لسان الإمارات بحسب إطلاقها هو الإجزاء. الآن أيضا يريد المصنف أن يتكلم تارة عن الإمارات بما لها من الاحتمال والفار بحسب عالم الثبوت والإمكان، وتارة عنها بحسب عالم الإثبات والدليلية. أما مقام الثبوت والإمكان، فهو على أربعة صور أيضا كما تقدم في البحث الماضي. أولا، أن يكون العمل الظاهري يعمل الظاهري الظاهر بمعنى الإمارات والظاهر بمعنى الأصول. أولا، أن يكون العمل الظاهري المستفاد من الإمارات الفاقد لجزء أو شرط كالعمل الواقعي الواجب له مثله في تحقيق تمام الغرض. أقرأ العبارة. أن يكون العمل الظاهري الفاقد لجزء أو شرط كالعمل الواقعي الواجب له للشرط أو الجزء، كالعمل الذي الواقعي الواجب للشرط أو الجزء، يعني يكون الفاقد كالواجب في تحقيق تمام الغرض والملاك والمصلحة إذا كان أقصى والجزء قبل الكتابة. إذا كان العمل الظاهري يفي بكل ما يفي به العمل الواقعي، فيقينا هنا يكون الإجزاء. اكتبوا. فعلى هذا يكون الإجزاء فلا إعادة ولا قضاء. هذه لا ننسى كلامنا في عالم الثبوت قبل مرحلة الإثبات والدليل. ثانيا، الصورة الثانية أن يكون العمل الظاهري الفاقد لجزء أو شرط كالواجب له من العمل الاختياري الواقعي في تحقيق واستيفاء بعض المصلحة وتبقى بعض المصلحة تارة لا يمكن استيفاؤها فيكون الإجزاء أيضا أخوها كاسر بواسطة العمل الظاهري بعض مصلحة الواقع، لكني بحسب حكم العاقل أعلم على أني لا يمكنني أن أتدارك تلك المصلحة، فها هنا العمل الظاهري يكون مجزيا. أو أو يمكن استيفاؤها وهي واجبة الاستيفاء فلا إجزاء على هذا الفرض. أو المصلحة الفائتة مستحبة الاستيفاء فهنا يكون الإجزاء وإن كانت الإعادة مستحبة. نطبق العبارة، وأما بناء عليها أي على السببية واو عطف تفسيرا، وأن العمل بسبب أداء إمارة إلى وجداني أي إلى تحقق شرطه أي العمل أو سطره أي جزئه، يصير العمل حقيقة صحيحا كأنه أي العمل واجد له أي للشرط أو الجزء، واجدا له أي كأنه واجد له أي للشرط أو الجزء مع كونه أي العمل فاقد للشرط أو الجزء. واضح المسألة؟ السببية هكذا صيرته كأنه واجد مع كونه فاقد، يعني حققت تلك المصلحة أي حققت ذلك الغرض وإن كان الشرط أو الجزء مفقودا، فيجزي العمل الظاهري عن الواقعي. واضح المسألة؟ فيجزي من هنا يريد أن يبدأ أرجوك، فيجزي من كلمة فيجزي وما بعد يريد المصنف أن يبدأ في شرح الصور الأربعة في عالم الثبوت. في عالم من؟ في عالم الثبوت. والصور الأربعة كما قلنا هي عين الصور التي تكلمنا عنها سابقا في البحث عن الحكم الاضطراري. فيجزي لو الصورة الأولى فيجزي لو كان العمل فيجزي لو كان العمل الفاقد لشرط أو جزء الكتاب فيجزي لو كان العمل الفاقد لشرط أو جزء أرجو توجه لهذا الضمير معه يعني مع كونه فاقدا للشرط أو الجزء معه يعني مع كونه فاقدا للشرط أو الجزء بل نجي العبارة أحسن. فيجزي لو كان الفاقد معه يعني مع كونه فاقدا للجزء أو الشرط بناء على السببية، لا ننسى بناء على السببية. هكذا في بعض النسخ وفي بعض النسخ له بدل معه. فيجزي لو كان الفاقد له يعني الفاقد للجزء أو الشرط له يعني للجزء أو في هذا الحال يعني في حال قيام الإمارة على اعتبار ذلك الشرط أو ذلك الجزء بنحو السببية في هذا الحال فيدري لو كان كذا فيها كالواجب دون الحكم الواقعي الواجب دون يدري الحكم الواقعي الواجب للشرط والجوز كما كان يدري ويكفي ويحقق المصلحة الأثم الأوفى كذلك هذا بناء على السببية يكون كذلك كالواجب في كونه أرث وجوز لا في كونه حقق جزءا أو شرطا فرضناه قد فقد جزءا أو شرط هذا الفعل الظاهري لكن يجري في أي معنى في كونه وافيا بتمام الغرض يعني كما وأن التكليف الواقعي كان يحقق لك تمام الغرض التكليف الظاهري بناء على السببية يكون في النتيجة والمآل محققا لتمام الغرض وإن كان فاقدا لجزء أو شرط لكن السببية أعطته هذا الشيء كالواجب في كونه وافيا بتمام الغرض ولا يجزي الفعل الظاهري عن الواقع الصورة الثانية ولا يجزي الفعل الظاهري يا ظاهري تكلمنا عن السببية مولولة ولا يجزي الفعل الظاهري عن الواقع لو لم يكن الفعل الظاهري كذلك أي وافيا بتمام الغرض كذلك أي وافيا بتمام الغرض لو لم يكن وافيا بتمام الغرض زين إذا لم يكن وافيا بتمام الغرض ويجب الإتيان بالواجب إذا لم يكن وافيا بتمام الغرض ماذا يقول لك العقل في عالم الثبوت يقول لك جئت بعمل لم يفي بتمام الغرض فعليك من إعادته أو قضائه ويجب الإتيان بالواجب لماذا يجب الإتيان بالواجب بالواجب أحسنتم ماذا أنا حققت بواسطة عملي الظاهري 180% من مصلحة التكليف بقي من المصلحة 120% فإذا الذمة بعدها مشغولة بمن؟ 120% المصلحة باقي منها 120% العقل يقول لك إن كنت تريد مرضاته مولاه فعليك أن تحقق كل القرض ويجب الصورة الثانية من كلمة ولا يجزي بدأنا بالصورة الثانية ويجب الإتيان بالواجب الواجب هو العمل الاختياري هو الواجب عملك الظاهري حقق لك من المصلحة 180% بقيت أنت والعمل الواقعي وقد أمكنك الزمن أن تأتي به في الوقت أو في خارج ويجب الإتيان بالواجب وهو العمل اختياري لماذا يجب علي مرة ثانية أن أتي بالعمل أداء أو قضاء قال لاستيفاء الباقي من الغرض لاستيفاء الباقي ويجب الإتيان بالواجب وهو العمل الاختياري لماذا لم تعلي لي لاستيفاء الغرض لاستيفاء الباقي من الغرض واضح العبارة دليل من جزء أو شرط يعني تأتي بالعمل الاختياري بما له من أجزاء وشرائط حتى تحقق المصلحة الأوفاء الأتم زين دليل كيف في الواقع والظاهر يحسنكم أشوف يا خلا الصورة الأولى تدع نتكلم وانت عالم الإمكان مولولة الصورة الأولى قامت الإمارة قام الطريق على تكليف موتيلولا فقالت لي الإمارة أنك أيها العبد يجب عليك أن تأتي بصلاة ودلت الإمارة على أن لا سورة في هذا التكليف فأنا قمت وصليت صلاتي بلا سورة ثم انكشف لي أن عملي كان فاقدا للسورة تارة الصورة الأولى تارة أعلم ونحن نتكلم في عالم الثبوت تارة أجزم على أن عملي هذا الظاهري وفى بتمام المصلحة التي هي للعمل الواقعي، فهنا الإجزاء بلا شك ولا ريب. الصورة الثانية، قمت بالعمل على طبق الإمارة ثم انكشف لي أنها ما وفت بتمام المصلحة. إذا كانت لم تفي بتمام المصلحة، إذن بقي من المصلحة بالـ120. إذا بقي بالـ120 يجب علي بحكم العقلي أن أتدارك ما فاتني في الوقت أو في خارجه. هذه الصورة الثانية. يقول إن عملك كان في ظرف خاص تكليفا وواجبا، لكن لما انكشف لك أن العمل الذي قمت به ما وفى بالمصلحة بالـ100، وإنما حقق منها بالـ100 ثمانين، والحال أن الـ20 الباقية لا تتمكن أن تقدمها إلى مولاك مجردة عن بقية العمل، فيجب عليك أن تجعلها في طبق كان في ضمن بقية الأجزاء والشرائط، تأتي بكل التكليف الواقعي مرة ثانية بكل أجزائه وشرائطه لتقدم إلى مولاك ما طلبه منك، فتأتي بالتكليف الواقعي أداء أو قضاء. إذا انكشف لك الخلاف مثل له. أحسنتم. هذا الاختياري هو الواقعي، الاختياري هو الواقعي. بلي لا بلي يسميه في العنوان ده ما مرادي العمل الواقعي. شوف شيخنا، العمل الواقعي، العمل الحقيقي الذي انكشف لك أن عملك الظاهري كان خطأ موتيلولا منكشف لك، فمن بعد ما انكشف لك أن عملك الظاهري كان خطأ وإنما حقق من مصلحة الواقعي بالـ180، فعليك بمجرد أن ينكشف لك الواقع أن تأتي بالعمل الواجب وهو العمل الواقعي. ذلك العمل الواقع تأتي به بكل أجزائه وشرائطه لا بمقدار ما فات من جزء أو شرط، بل ويجب الإتيان بالواجب وهو العمل الواقعي. لماذا؟ لاستيفاء الباقي، يعني لاستنفاء الغرض الباقي. واضح المسألة؟ إن شوف العبارة، متى يجب علي هذا؟ فاتني بواسطة قيامي بالعمل الظاهري بـ120 من الملاك والمصلحة. يجب علي أن أأتي بالعمل الواقعي مرة ثانية. متى؟ إن وجب، يعني إن وجب استيفاء ما فات، إن وجب استيفاء ما فات، يعني إن كانت المصلحة الفائتة، يعني إن كانت المصلحة الفائتة مصلحة يجب تداركها. بعبارة ثانية، إن وجب، وإلا لو لم يجد استيفاء الباقي، وإلا لو لم يجب استيفاء الباقي فلا مجال لإتيانه، يعني لإتيان الواجب، فلا مجال لإتيانه أي لإتيان الواجب. لماذا؟ وإلا لو لم يجب استيفاءه. أرجو التوضيح. عدم الاستيفاء كما تقدم في صورة الاضطرار على نحوين، تارة لأن المفقود من المصلحة مستحب لا يجب تداركه، أو لأنه لا يعتنى به فلا يجب تداركه، فهنا لا يجب التدارك بعمل واقعي موتلولة أو بعمل اختياري كما تقدم، أو فقدنا بواسطة فعلنا الظاهري من الفعل الواقعي بـ120 من المصلحة لكن لا يمكننا تداركها، هنا أيضا لا يجب بحكم العقل، لا يجب، لأنك تعلم أنك لو بدلت العمل بعمل واقعي ولو 20 مرة ما فاتت من المصلحة لا يمكن تداركها. واضح؟ ولذا قال إن وجب وإلا استحبه. إن وجب وجب تداركه، وإن لم يجب فيكون التدارك مستحبا. ولا ننسى أن الأمثلة الأربعة، أن الصور الأربعة هي عين الصور الأربعة التي ذكرت في عالم الثبوت في الحكم الاضطراري في مقابل الاختياري الواقعي. واضح المسألة؟ هذا أي وجوب الاستيفاء أو استحبابه مع إمكان استيفائه، مع إمكان استيفائه، وإلا لو لم يكن الاستيفاء، لو لم يمكن الاستيفاء فلا مجال لإتيانه، أي للإتيان العمل الواجب. واضح مثلا؟ هذا مع إمكاني، يعني بشرط إمكاني استيفاء. هذا الكلام الذي قلناه يجب استيفاء الفعل، يجب استيفاء ما فاته متى؟ إذا كان يمكن استيفاءه مثلولة، وكان واجبا، هم يمكن هم واجب. أما إذا كان مستحبا فلا يجب، كان غير ممكن الاستيفاء أيضا فلا يجب. الأربعة جهن ويجب الاتيان بالواجب لاستيفاء الباقي إن وجبه، مواذل له، وإلا يعني ولو لم يجب لاستحبه، مولو له. متى يكون هذا مع إمكان الاستيفاء؟ يستحب الاستيفاء متى؟ أو يجب التدارك متى؟ إذا كان التدارك ممكنا، أما لو كان ممتنعا بحسب العقل فلا. هذا مع إمكان استيفائه، وإلا فلو كان الباقي لا يمكن استيفاؤه، وإلا فلو كان الباقي من المصلحة أو الغرض لا يمكن استيفاؤه فلا مجال لإتيانه، أي للواجب. واضح العبارات إن شاء الله؟ كما وافيا بتمام الغرض، فيجزي لو كان الفاقد في هذا الحال كالواجد في كونه وافيا بتمام الغرض، هاي وحده، ولا يجزي لو لم يكن كذلك، ويجب الاتيان بالواجد لاستيفاء الباقي إن وجبه، هاي ثاني. واضح؟ وإلا لو لم يجب الاستيفاء لاستحبه، مع إمكان استيفائه، مع إمكان استيفاء يستحب، إذا استيفاء ما يمكن، هاي الرابعة. شوفي هاي الثالثة، هذا مع إمكان استيفائه، هاي الثالثة، وإلا هاي الرابعة، وإلا فلا، لأنه لا يمكن استيفاءه، فاتت المصلحة، فات من المصلحة بالمئة عشرة أو عشرين، لكن ما فاته بحكم العقل لا يمكن استيفاؤه، هاي الصورة الرابعة. فإذا كان ما فات من الغرض والمصلحة لا يمكن استيفاؤه، فها هنا أيضا الإجزاء، لا لأن العمل وفى بكل الغرض، بل لأن العمل الظاهري صار سببا لكي لا أتمكن من إتيان بقية المصلحة للواقع للواجب. واقع العبارة؟ وإلا، هي من كلمة بإلا، الصورة الرابعة، وإلا فلا مجال لكذا، كما عرفت الصور الأربعة في عالم الثبوت في الأمر الظاهري الاضطراري. واضح العبارة؟ زين، اكتبوا مقام الإثبات نصف صفحة. أما مقام الإثبات وما هو لسان الشرع بحسب الدليل، فهل يكون الإجزاء إذا ثبت أن العمل الظاهري فاقد لجزء أو شرط أم لا؟ واضح العبارة لحد الآن؟ فأما بناء على الطريقية، لا ننتشر معنى الطريقية، كشف مثل فرد واحد قاعد يشير لك من بعيد سئله يا به أنا عندي شغلة ويا زيد ابن تقي فأشار إليك أنه ذاك فذهبت ووجدته زيد ابن نقي ففي الحقيقة هذه الإشارة لا أثر لها موتيلو له لا أثر لها ولا تحقق لك شيئا من المصلحة ومن الواقع أبدا فالطريقية في الحقيقة علامة إن طابقت الواقع فالواقع ذاك هو المتحقق وإن لم تطابق الواقع فأنت في الحقيقة ما جئت بشيء فأما بناء على الطريقية يعني لو كانت الإمارات بمعنى الطريقية فلا ريب في عدم الإجزاء أنت قمت بعمل طبقا للإمارة ثم انكشف لك أن الخبر المنسوب إلى زرارة كان خطأ وتلولا أنما ثبت لديك طبقا للإمارة كان لا واقع له فهنا عملك كلا عمل ويجب عليك أن تأتي به مرة ثانية واضح المثل ولكن بناء على السببية فإطلاق أدلة الإمارات يقتضي الإجزاء قلنا إذا طريقية كأنك ما قمت بشيء مولولة سببية شنو قلنا معناها تحقق لك مصلحة تسد مسد الواقع ما معنى السببية تحدث مصلحة فإذا جئت بالعمل وكان هناك لسان الدليل فيه إطلاق تارة اللسان لا إطلاق فيه لا يفيدنا مولولة نحن نتكلم متى إذا كان لسان الدليل للإمارة فيه إطلاق فإذا كان فيه إطلاق وقالت لك الإمارة افعل كذا ففعلته بحسب الإطلاق لو كان العمل يحتاج إلى إعادة أو قضاء والمولى في صدد البيان وكانت الإمارة سببية لو كان يريد الإعادة مرة ثانية لقال وبين ذلك فعدم البيان منه دليل على عدم إرادة قيد في المقام فيكفيك الإطلاق فتحت فتقول بعدم الإجزاء بناء على من؟ على السببية أقرأ العبارة تطبيقا ولا يخفى شروع في مقام الإثبات ولا يخفى شروع هاي من كلمة ولا يخفى يريد المصنف أن يبدأ في مقام الإثبات والدليلية ولا يخفى أن قضية أي أن مقتضى إطلاقي والمراد من الإطلاق إطلاق الدليل الظاهري للإمارات والمراد من الإطلاق إطلاق الدليل الظاهري للإمارات بناء على من؟ بناء على من؟ على السببية ولا يخفى إن قضيته إن مقتضى إطلاق دليل الأدلة الظاهرية للإمارات بناء على السببية إن قضية الإطلاق دليل الحجية يا دليل الدليل الذي دل على أن الإمارة حجة معتبرة بنحو السببية هو على هذا التوجه على هذا يعني بناء على أن الإمارات سببية لا طريقية على هذا يعني بناء على أن الإمارات يستفاد منها السببية لا الطريقية هو الاجتزاء يعني الكفاية بموافقته بموافقة الأمر الظاهري. أيضا كالاضطرار بناء على مسلك المصنف لنا، أيضا يعني كالاضطرار بناء على مسلك المصنف من كون الأصول لها الحكومة، وفسر الحكومة كأنه بالحكومة الواقعية لا الظاهرية. واحد عبارة سهلة. هذا يعني هذا الكلام الذي قلناه وهو الإجزاء فيما إذا أحرز وجزمنا أن الحجية للإمارات بنحو الكشف والطريقية أو بنحو الموضوعية والسببية. أرجو التوجه، أرجو التوجه للقاعدة الأصولية، وكلامنا كل في قواعد أصولية. تارة نفهم من لسان الأدلة أن الإمارات والطرق أريد منها الطريقية والكاشفية، فإذا جزمنا وعرفنا كما هو مسلك المشهور أن الإمارات يراد منها الطريقية والكشف، فلا شبهة في عدم الإجزاء. واضح العبارة؟ وإذا جزمنا أن الإمارات أريد منها السببية، أريد منها السببية، فكذلك لا شبهة في الإجزاء. فإذن كبريان لا شك فيهما تبعا للقاعدة، تبعا للجزم. يعني إذا جزم الفقيه، شيخنا إذا جزم الفقيه أن لسان الإمارات هو الطريقية، هو ومبناه الفقيه، فعليه يجب عليه أن يفتي ويحكم بعدم الكفاية والإجزاء. ففي كل مورد ينكشف للفقيه أن عمله الذي عمله طبقا للإمارة كان خطأ، عليه أن يعيد أو يقضي ويبلغ من يرجع إليه في التقليد. أو رأى الفقيه بينه وبين ربه طبقا لما يستفيده من الأدلة أن الإمارات لسانها لسان السببية، فهنا أيضا هو الإجزاء والكفاية وعدم الاحتياج إلى الأداء أو القضاء في خارج الوقت. فإذا إذا أحرزنا الكبرى مسألتنا تكون سهلة، بناء على الطريقية هو عدم الإجزاء، وبناء على السببية هو الإجزاء. أما لو شككنا، المشكلة وين؟ لو شككنا نطبق لحد الآن ثم نأتي إلى الشك. هذا يو هذا يعني الإجزاء بناء على السببية التي قلنا بها، هذا فيما هذا الإجزاء أو عدم الإجزاء مثل ما تقدم بالطرق الإمارات، هذا فيما إذا أفرز أن الحجية أن لسان حجية الإمارات أن الحجية للإمارات بنحو الكشف والطريقية، فها هنا نقول بعدم الإجزاء. إذا أحرزنا أن الحجية للإمارات بنحو الكشف والطريقية تتمة العبارة، فها هنا نقول بعدم الإجزاء. أو أحرزنا أن الحجية بنحو الموضوعية، هاي الثانية شو العبارة؟ أو بنحو الموضوعية، يعني شنو أو بنحو الموضوعية؟ وأيضا إذا أحرزنا أن الحجية للإمارات بنحو الموضوعية عطف التفسير والسببية، فهاهنا أيضا نقول فهاهنا نقول بالإجزاء، عفوا أيضا ما بها، فهاهنا نقول بالإجزاء. فهناك نقول لو أحرزنا الطريقية نقول بعدم الإجزاء، وهنا لو أحرزنا السببية نقول بالإجزاء. هاي واضحة؟ وأما إذا شك كتب العبارة. لا بأس بها شيخنا. وأما لو شككنا في أن الإمارات هل هي طريقية حتى نقول بعدم الإجزاء أو هي سببية حتى نقول بالإجزاء، فما هو الحكم عند الشك في السببية والطريقية؟ ويقع الكلام عند الشك في السببية للإمارات والطريقية، يعني ظل الفقيه واقف ما يدري أنه أن لسان الإمارات سببية أو أن لسان الإمارات شنو طريقية. فرض وصلت حالة الفقيه إلى هذه المرحلة. أرجو توجه، إذا فقدنا الدليل الاجتهادي على كون الإمارات سببية أو الإمارات طريقية، ماذا يكون الملجأ؟ الأصول العملية لا بل. ويقع الكلام تارة في الإعادة وأخرى في القضاء. إهناهم على قسمين، نوبا نتكلم عن الأداء ونوبا نتكلم عن من؟ عن القضاء. يعني سواء قلنا بالطريقية أو قلنا بالسببية، رجل نشوف على أنه الإجزاء وعدم الإجزاء تختلف حالته قضاء وأداء أم لا. أما الإعادة في الوقت فيقول المصنف إنه عند الشك في سببية الإمارات وطريقيتها تجب الإعادة لأن المقام مشمول لقاعدة الاشتغال، لأنه يقال قد اشتغلت ذمتك بالصلاة مثلا والحال أنت لا تدري أن ما قمت به من التكليف مفرغ للذمة أم لا، فإن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني لأنه لو كانت الإمارة بحسب الواقع طريقية فإن ما أتيت به من العمل لا يكون مجزيا ولو كانت الإمارات بحسب الواقع سببية يكون العمل مجزيا ولكنك لا تدري أن ما أتيت به من أي المصداقين والفردين، فها هنا لا بد من إحراز كون المأتي به هو الفرد المفرغ للذمة، لأن الشك في كون المأتي به من مصادق ما يوجب براءة الذمة، وعليه فتجب الإعادة للعمل في الوقت، وهو مقتضى الاشتغال. وتفصيل الكلام غدا إن شاء الله، وصلى الله على محمد وعلى آله.